باب المسح على الخفين. وقبل الشروع في هذا الموضوع الجديد كنا نتكلم في آخر درس من دروسنا السابقة باب المنديل بعد الوضوء والغسل. الحديث الذي ساقه المؤلف من قيس بن سعد الحديث لم يثبت فيه مقال الذي يثبت جواز استعمال المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، وهناك أحاديث تعارضه كذلك غير صحيحة، فينبغي الرجوع إلى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية الجواز لا اعتمادا على الدليل على الحديث الضعيف في الجواز، ولا اعتمادا على الأحاديث الضعيفة في المنع، فنرجع إلى البراءة الأصلية وهو الجواز لعدم دليل مانع، والله أعلم. أبواب المسح على الخفين. باب في شرعيته، أي في أن المسح على الخفين مشروع، رخصة وصدق من الله سبحانه وتعالى على عباده. عن جرير بن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسى على خفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ كأن إنسانا لا يعلم الحكم سأله سؤال استغراب، قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه. هكذا يكون الجواب بدليل، إذا تيسر للإنسان أن يجيب على كل سؤال بدليل هكذا مثل جرير ما أحسن الجواب، جواب مقنع. قال إبراهيم، إذا أطلق إبراهيم هو النخعي، فكان يعجبهم هذا الحديث، الصحابة كانوا معجبين بهذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه، أي بعد نزول آية المائدة، حتى لا يقال بأنه منسوخ. وقد سئل جرير عن ذلك فأخبر إنه إنما أسلم بعد المائدة، أي بعد آية الوضوء، لذلك كانوا معجبين بهذا الحديث. إذن إن الحديث صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد، ومحكم غير منسوخ، ويدل حديث كهذا على مشروعية المسح على الخفين. المسح على الخفين ليس خاصا بالسفر، بل كما سيأتي في السفر والحضر، حتى للمرأة الملازمة لبيتها، وحتى للإنسان المقعد. ومن عادة الصحابة رضوان الله عليهم إذا لبس الإنسان الخفين لحاجته لا ليمسح، وجاء وقت الصلاة أو أراد أن يتوضأ إما للصلاة أو لقراءة القرآن أو لأي غرض يتطلب الوضوء مسح، ولا يتكلف خلع الخفين طالما لبس على طهارة، وكانوا لا يتكلفون شيئا، أمرهم كان سهلا، من لبس على طهارة مسح، ومن لم يلبس على طهارة خلع. وليس من دأبهم أن يلبسوا لأجل المسح، بل للحاجة لوقاية القدم. اختلف العلماء أيهما الأفضل، المسح أو الغسل؟ مسح القدمين أي المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين؟ وكما قلنا بالنسبة لسلفنا الصالح ما كانوا يتكلفون ذلك، إلا أن بعضهم أثر عنهم الإنكار في أول الأمر، عبد الله بن عمر وعائشة وأبي هريرة، ولكن منهم من لم يثبت هذا الإنكار عنهم، ومنهم من رجع. من علم الحكم منهم لا يتردد، ومن لم يعلم الحكم إما يسأل أو ينكر على حسب علمه، لكن إذا علم تراجع، رجع إلى الحق. وأما من ثبتت عنده السنة فأيهما الأفضل في حقه، المسح على الخفين أو نزع الخفين وغسل القدمين؟ يقول ابن المنذر: في هذا الجواب إذا كان ابن المنذر يفضل المسح لوجود من طعن في هذه الرخصة من أهل البدع كالخوارج والروافض، الخوارج والروافض على اختلاف مذهبهم بين خارج على الصحابة وبين رافض للصحابة، لكن جمعتهم هذه البدعة، بدعة إنكار المسح على الخفين. يقول ابن المنذر: لوجود من طعن في المسح على الخفين من أهل البدع الأفضل المسح، لإثبات هذه الرخصة ولرد هذا الطعن، بل لا يستبعد لو قيل إنه قد يصل إلى حد الوجوب بالنسبة لمن يجد في نفسه غضاضة. إذا علم الإنسان هذه السنة وهذه الرخصة فصارت نفسه لا تقبل، يجد في نفسه حرجا وغضاضة نحو هذه الرخصة، يجب عليه أن يرغم شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء فيمسح، تفاديا لمضمون قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجود الحرج في النفس في الرخصة في السنة فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم انشراح الصدر إلى تلك الرخصة والعمل بالسنة، هذا يؤدي إلى نوع من الإلحاد، أقل شيء ضعف الإيمان، وربما يؤدي إلى الخروج من الإيمان إذا طعن بعد الغضاضة والحرج، إن طعن في هذه الرخصة وهذه السنة. لذلك من يرى في نفسه غضاضة وتوقفا وحرجا في المسح على الخفين يجب عليه أن يمسح. وقبل ذلك الأفضل المسح لرد طعن الطاعنين في هذه الرخصة من أهل البدع. المسح على الخفين، أحاديث المسح على الخفين قد تصل إلى درجة التواتر، ولولا توقف بعض السلف الذين لم يبلغهم الدليل لقيل في المسألة الإجماع، وقد قيل فعلا يرى بعضهم الإجماع، لأن مخالفة أهل البدع كالخوارج والروافض لا يقدح في الإجماع، هم قوم لا يسأل عنهم إن حضروا أو لا يستشارون إن حضروا، وإن غابوا لا يسأل عنهم، ليس لهم شأن في هذا الباب لأنهم مبتدع. فمسألة المسألة الخفين ينبغي أن يحرص الإنسان على إحياء هذه السنة، وليس الغرض كما تعودنا أننا إذا اشتد البرد نلبس الجوارب ونمسح لأجل البرد، وإلا فلا، لا، إنما لإحياء السنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعد بن وقاص أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين، فتوقف عبد الله بن عمر قال له سل أباك، فذهبا معا إلى عمر، عمر أخبره فقال له إذا حدثك سعد لا تسأل بعده. هذه منقبة عظيمة لسعد. وعبد الله بن عمر رجع بعد ذلك، وإنما توقف في أول الأمر لعدم العلم. يقول بعض أهل العلم يستفاد من مثل هذا أن بعض الصحابة الذين لهم صحبة طويلة وقديمة وملازمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام قد تخفى عليهم بعض السنن، قد لا يبلغه، لا تبلغه بعض الأحاديث. إذا كان عبد الله بن عمر الحريص على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه حتى في العادات زيادة على العبادة، خفي عليه هذا الحديث وهذا الأمر إلى أن توقف وذهب به إلى والدي، إذا لا يستغرب إذا حصل عدم الاطلاع من بعض الصحابة وبعض الأئمة وبعض التابعين وبعض كبار العلماء، واطلع على ذلك صغار العلماء صغار الطلبة، لا غرابة في ذلك، ولا يحط من مكانة ذلك الصحابي عدم هذا الاطلاع، لأن الأحاديث كثيرة والصحابة انتشروا وتفرقوا ولم يبقوا مجتمعين جميعا في المدينة، لذلك لا يستغرب. واستعظام بعض الطلاب وبعض الناس إذا ذكر بعض المعاصرين حديثا وقيل إن هذا الحديث لم يبلغ الشافعي أو لم يبلغ أحمد أو الإمام أبا حنيفة أو مالكا، يستعظم بعضهم ويعد هذا طعنا في الأئمة، وهذا جهل. لا يوجد إنسان محيط بالسنة كلها، كل يأخذ بما قسم الله له بين مقل ومكثر. لذلك ينبغي أن تكون هذه القاعدة معلومة لدينا، وفي الإمكان أن يطلع اليوم طالب صغير من الذين يشتغلون بعلم الحديث على حديث لم يطلع عليه أحد الأئمة الكبار، يحتمل ذلك، وخصوصا بعد أن دونت السنة وخدمت أكثر من ذي قبل وطبعت المخطوطات، في الإمكان أن يطلع طالب صغير اليوم على حديث لم يطلع عليه كبار الحفاظ والمحدثين فيما مضى، لا غرابة في ذلك. وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ نسيت غسل الرجلين فمسحت؟ قال بل أنت نسيت، بل أنت نسيت. لعل النسيان هنا بمعنى الترك. النسيان يأتي لمعنيين، بمعنى الغفلة والذهول، هذا النسيان الذي لا يليق بالله تعالى وما كان ربك نسيا. النسيان الذي بمعنى الترك والإعراض، فأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنت الذي تركت وأعرضت عن هذه السنة لعدم العلم، وأما أنا لم أنسى، هكذا أمر بهذا أمرني ربي عز وجل، إنما مسحت بأمر ربي. وهذا الحديث وأمثاله من أدلة أهل العلم بأن الأحاديث النبوية معانيها من عند الله تعالى، لأن الأمر اللفظي لم ينزل عليه للمسح على الخفين، ولكن جاءه أمر معنوي، أي بالمعنى الله أوحاه إليه، أوحى إليه أن يمسح على الخفين. يروي الحسن البصري رحمه الله روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا، من أفعاله عليه الصلاة والسلام ومن أقواله، هذا ما علم الحسن. وأوصل بعضهم من روى إلى 80، وذكر بعضهم الإجماع كما تقدم. إذا لا ينبغي التوقف في مسألة المسح على الخفين، وسيأتي الكلام على الجوربين. نعم، استنبط المؤلف عن حديث عبد الله بن عمر فيه دليل على قبول خبر الواحد، لأن سعدا هو الذي أخبر عبد الله بن عمر، ثم إنه لما أخبره والده فذلك شخص واحد. خبر الواحد سواء كان الراوي صحابيا أو غير صحابي، إذا كان عدلا عند أهل السنة والجماعة مقبول، يستدل به حتى في الأصول لا في الأحكام فقط. هذه مسألة أثارها المؤلف ينبغي الوقوف عندها. قبول خبر الواحد ليس خاصا بالأحكام الفقهية، بل حتى في العقائد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله أفرادا، والدعاء الذي كان يبعثهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقدمة معاذ إلى اليمن في ناحية من اليمن، وعلي بن أبي طالب في ناحية أخرى، وأبو موسى الأشعري في ناحية ثالثة، كل في ناحيته يبلغ ويعلم ويقضي ويفتي. ومن أهم ما بعثوا من أجله دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصل الأصول. الذين يدعون بأنه لا يقبل في الأصول إلا في الفروع الآحاد، كلامهم مردود. لا يقول ذلك إلا المبتدعة، أصل هذه المقالة من المعتزلة، ثم دخلت للأسف على كثير من الأصوليين وعلماء المصطلح وانطلت عليهم وتبنتها الأشاعرة. الأصل من المعتزلة، لأنهم يريدون بذلك رد السنة وإخراج السنة عن الميدان أساسا، حتى لا يعمل بالسنة، لأنهم تدرجوا في أول الأمر رد الآحاد، وأخيرا قالوا إن باب العقيدة باب عظيم وخطير، لا ينبغي أن يستدل فيه بالأحاديث، لأن الأحاديث كثيرا ما تروى بالمعنى، استساغ بعض من ينتسب إلى السنة كالأشاعرة. ثم تدرج القوم مرة أخرى قالوا إنما يستدل في هذا الباب بالأدلة القطعية. مقبول، ما هي الأدلة القطعية؟ انطلى هذا الكلام أيضا على بعض السنيين، لأن عبارة معسولة منمقة مقدمة عظيمة. باب العقيدة باب عظيم وخطير، كلمة حق أريد بها الباطل، لأن هذه مقدمة، النتيجة ما بعدها. إذا قلت نعم هذا باب عظيم وباب خطير، لا بد أن يستدل فيه بالأدلة القطعية. وأنت تحسب أيها السني يريد بالأدلة القطعية كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا سلمت للمقدمتين يأتي بالنتيجة. الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية التي لا نسخ فيها ولا تخصيص. الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة عرضة للنسخ والتخصيص. أدلة كهذه لا تصلح في هذا الباب للاعتماد عليها إلا من باب الاعتضاد عليها، الاعتضاد بها والاستئناس. فأخرجوا الكتاب والسنة في باب العقيدة كما يقول بعض أهل العلم، وقفلوا الباب إلى الله على عباد الله من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليلتمسوا الهدى في غير كتاب الله. ومن التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله. هذا الأثر الجميل، وإن كان من حيث ناحية الصناعية ضعيف، مذكور الحديث هذا في أول شرح الطحاوية في فضل القرآن، يقول فيه من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله. هذا هو الواقع. القوم مع دعوى العدل والفكر الله أضلهم بعد أن أعرضوا عن الكتاب والسنة. هكذا أخرجوا الكتاب والسنة من باب الاستدلال بهما في باب العقيدة، فصار العمدة عندهم الدليل العقلي. وهذا من طلع على الأشاعرة المساكين اليوم، موجود هذا الكلام في كتبهم الآن، فيدرسون وهم ينتسبون إلى السنة فيقولون نحن أهل السنة والجماعة، أو على الأقل من أهل السنة والجماعة. أين السنة وأين الجماعة إذا كنتم لا تعتمدون على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في صفات الله، في المطالب الإلهية كلها؟ لذلك هذا الباب ينبغي إعادة النظر فيه عند الأصوليين وعلماء المصطلح، لأنها قاعدة أجنبية جلبت مع علم الكلام من الخارج أيام المأمون، فدخلت على المسلمين واندمجت في علوم المصطلح وأصول الفقه، لأن القوم لا يزالون يدرسون المنطق والفلسفة مع علم الكلام. علم الكلام ممزوج بالمنطق اليوناني والفلسفة وآراء علماء الكلام، ليس فيه قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والكلام ذو شجون، ننبه صغار الطلبة الذين نسمع عنهم أن بعض المدرسين يقولون لهم إن علم العقيدة له أسماء، من أسماء علم العقيدة علم الكلام. هذا خطأ. إطلاق علم الكلام هذه على العقيدة التي ندرسها وعلى هذا التوحيد خطأ، ليس بعلم الكلام. علم الكلام شيء مخالف للعقيدة ومخالف للتوحيد، علم مذموم، بل لا يسمى علما، إنما هو اصطلاح، اصطلاح مذموم. وليس كل اصطلاح مذموما، اصطلاح المصطلح اصطلاح النحو والصرف والبلاغة ليس بمذموم، لكن اصطلاح علم الكلام مذموم، لأنه يحرك العقيدة كما قال غير واحد من المجربين كالغزالي. الغزالي يقول علم الكلام يحرك العقيدة، وهذا هو الواقع، لأنهم دائما في اضطراب. والأشاعرة أقرب الناس، جيراننا، هم في اضطراب، ليسوا بثابتين. لا تجد أشعريا ثابتا أبدا، أحيانا يقول الله في كل مكان، وأحيانا يقول ليس هناك شيء، لا فوق ولا تحت، لأنه ما له مبدأ ولا له قاعدة. أريد أن أقول إذا اطلع على بعض الدكاترة الجدد ولم يستطيعوا أن يفرقوا بين علم الكلام والتوحيد والعقيدة، فليعلموا إن علم الكلام شيء آخر، أمر أجنبي، اصطلاح أجنبي، وليس من علوم الإسلام. ألم يسمع هذا الدكتور ما يقول الإمام الشافعي؟ اطلعت على أهل الكلام، أي عند أهل الكلام، على شيء ما كنت أعتقد إن مسلما يعتقده، وذلك ما تعلمون كما مثلنا غير مرة بكلام السنوسي: ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله. ما من الذي يظن إن مسلما يعتقد هذا الاعتقاد؟ وهذا من علم الكلام. ألم يسمع المعلم حكم الإمام الشافعي، الإمام المشهود له بالإمامة، يقول: حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية فيطاف بهم في العشائر والقبائل فيضربوا بالنعال والجريد فيصاف عليهم، هذا جزاء من ترك كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. إذن علم الكلام ليس هذه العقيدة ولا هذا التوحيد، شيء آخر، الذي عند الأشاعرة والذي عند الماتريدية والمعتزلة، الذي دخل عليهم من الجهمية، ذلك هو علم الكلام. وأنتم لا تدرسون علم الكلام، وإنما تدرسون العقيدة وتدرسون التوحيد بأقسامه الثلاث. وبعد، نعم، باب المصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الموقعين على الجوربين والنعلين جميعا. عن بلال رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على الموقعين والخمار. رواه احمد. لابي داود: وكان يخرج يرفع حاجته فاتيه بالماء فيتوضا ويمسح على عمامته وموقعيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: امسحوا على النصيف، الخمار، والموت. علي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. رواه خمسة من النسائي، صححه الترمذي. باب المسح على الموقعين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. ينبغي التفريق بين هذه الأشياء الثلاثة. الموق خف غليظ يلبس فوق الخف، أي خف على خف، وهذا يشبه ما يلبسه بعض الإخوة من شيوخ الطاعنين في السن من أهل المدينة من البخاريين، الذين يلبسون الخف ومن على الخف يلبسون خفا آخر أغلظ وأمتن. الخف الداخلي أو الخف اللي هو الموق يخرجون به، يمشون به خارج المسجد، والخف الداخلي لداخل المسجد، لأن دخول المساجد بالنعال والخفاف التي يمشي بها الإنسان في الشوارع كثير من الناس لا يقتنعون بذلك، وإن كان السلف الصالح ما كان لهم خفاف خاصة للمساجد وخفاف يمشون بها في حاجات في خارج المسجد، ليس لهم هذا الشأن. الخفاف التي يمشون بها في حاجاتهم في شوارعهم في أزقتهم في باديتهم هي التي يدخلون بها فيصلون فيها. على هذا كان السلف الصالح، لأن مساجدهم وضع مساجدهم تخالف وضع مساجدنا هذه. مساجدهم كمساجد أهل البادية عندنا الآن التي تفرش بالرمال والتراب، مثل تلك المساجد إلى الآن. لك أن تنظر إلى وصلت على باب المسجد تحت عليك وخفيك، إن رأيت فيهما قدرا مسحت على الأرض حتى تزيل عين القدر إن كان فيهما قدر، ثم تدخل بهما فتصلي فيهما، تزيل العين حتى تزيل العين. التراب والدلك بالأرض إنما يزيل العين والأثر باقي كالرائحة، لك أن تصلي فيهما حتى تستغرب كيف تصلي فيهما وفيهما الأثر. هذا السؤال جوابه سؤال آخر، كيف تصلي إذا استجمرت والأثر باق فيك؟ وإنما زال العين، الاستجمار إنما يزيل العين، أليس الأمر كذلك؟ مر بنا دراسة الاستجمار، والاستجمار غير الاستنجاء، الاستنجاء بالماء هو الذي يزيل العين والأثر، والاستجمار بالأحجار إنما يزيل العين والأثر باقي. أنت تصلي وأنت مطمئن، وهذا الذي كان عليه الناس في أهل النبوة والخلافة الراشدة وعند سلف هذه الأمة، ما كانوا يبحثون عن الماء إذا قضى الإنسان حاجته، إن وجد استنجاء وإلا العادة عندهم الاستجمار. الاستجمار ليس أمرا شرع للضرورة، لا، الاستجمار كالاستنجاء تماما عندهم. أردت أن أعيد إلى ذاكرتكم هذه المسألة لئلا تستغربوا. هذه السنة التي حوربت سنة دخول المساجد بالنعال بعد دلكها ومسحها على الأرض والصلاة فيها، التي يقول فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحت نعليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالأرض وليدخل بهما وليصلي فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مر بنا هذا غير مرة، عدة مرات. هنا بالنسبة للموق، بعض الناس يستعمل الموق لئلا يخرج من المسجد بالخفين. وأما بالنسبة لوضع مساجدنا هذه كما قلنا غير مرة، معقول أن يتحفظ الإنسان من دخول هذا المسجد ومثله بالنعال التي يمشي فيها، لأنه لو فتح هذا الباب على مصراعيه دخل بعض المستعجلين قبل أن ينظر تحت عليه، وأدى ذلك إلى توصيف هذه الفرش وإضاعة هذه الأموال العظيمة، ونحن نهينا من إضاعة المال. إذا أردنا أن نجمع بين إحياء دخول المساجد والصلاة في النعال والمحافظة على هذه الأموال، إذا ذهبنا إلى البادية صلينا في نعالنا وفي بيوتنا وفي رحلاتنا وفي مساجدنا الطبيعية المفروشة بالتراب، وبالنسبة لمثل هذا المسجد نتحفظ جمعا بين المصالح. يقول العلامة ابن القيم: حيثما توجد المصلحة فهناك الدين، أي إن الدين يأمر بالمصالح، لا يأمر بالمفاسد. وينبغي لطالب العلم أن يجمع بين النصوص ويخرج بنتيجة. أي لا نحارب السلاف النعال كما يحارب أهل البدع وأمثال أهل البدع، بل نعلن إن الصلاة في النعال سنة، وسنة مهجورة الآن، فينبغي إحياؤها، وفي كيفية إحيائها نتصرف نحوي بحيث لا يؤدي ذلك إلى مفسدة أخرى كالإكثار من الدخول بها في مثل هذه المساجد. وبعد، عرفنا معنى الموقين. إذا مسحت على الموقين، أي على الخف والموق الذي فوقه، ربما تخلع الموق الخف الذي من فوق ويبقى الخف الذي أسفله، وأنت مسحت عليهما صح المسح، وإن لم تنزع لا خلاف. وعلى الجوربين، على كل الخف والموق من الجلد، والخف ما يسر الكعبين وكذلك الموق، بل يقول بعضهم نوع من الخفاف، الموق لا يقول خف فوق خف، يقول نوع من الخفاف. على كل ينبغي أن يكون الخف والموق من الجلد، وأن يكون ساترا للكعبين محل الفرض. ما دون الكعبين، أي ما لا يستر الكعبين، من النعال وليس من الخفاف. هذه الأحذية التي نلبسها الآن هي ليست من الخفاف، ولكنها من النعال، من نوع النعال. الجورب يكون من القطن والصوف والكتان. يشترط أهل العلم استنباطا من عموم الأدلة أن يكون الجورب سخينا لا يشف عما تحته. إذا كان يشف البشر التي تحته لا يمسح، لأنه لا يحصل به المقصود. الجورب مثل الخف لتسخين القدم ووقاية القدم، إذا كان شفافا لا يحصل بهذا المقصود ولا يمسح، إلا إذا لبست اثنين ثلاثة فوق بعض تمسح عند ذلك. الجورب كذلك يشترط فيه أن يسر محل الفرد، وما عرف به الإمام الشوكاني أنه أكبر فيه نظر، لأن الجورب قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، أحجام مختلفة كما هو معلوم. الجورب هي هذه الشراريب التي نحن نسمي شراب اليوم بلغتنا الجديدة، شراب الرجلين، هذا هو الجورب، يمسح ما لم يشف عما تحته وساترا للكعبين. أما ما يحصل في الخفاف وفي الجوارب من الخروق، الخروق التي تحصل في الخفاف عند خياطتها وخصفها، وكذلك الخروق التي تحصل في القدم في الأخمص، أفتى شيخ الإسلام أن كل ذلك لا يضر. ما لم يكن خرقا فاحشا يظهر منه جل القدم أو أكثر القدم، أما الشيء اليسير لا يضر، إذ جرت العادة أن الخفاف والجوارب التي كان يلبس الصحابة ليس وضعهم كوضعنا، يمشون ويأتون في سيارة، لا، يجاهدون فيها فيسافرون فيها مشيا على الأقدام، لا يخلو شيء من ذلك من الخروق. لا تقيس الوضع على الوضع، وضعنا غير وضعهم. لذلك في خفافهم توجد خروق، وفي الجورب أيضا. لذلك اشتراط هذا لا دليل عليه. وأما النعل ما دون الكعبين فهذه الأحذية الكثيرة التي في أسواقنا بجميع أسمائها هي من النعال، والمس على النعلين تبعا إما تبعا للخفين أو تبعا للجوربين. أي إذا كان الإنسان لابسا للجورب ولبس شيئا من هذه الأحذية ومسها عليهما معا على النعال والجورب معا صح، بحيث لو خلع نعلا والجورب باق لأنه ممسوح. قرر كثير من أهل العلم استنتاجا من قواعد أو من عموم أدلة هذا الباب إن النعال لا تمسح وحدها بل تبعا للجورب أو تبعا للخف، وفي الغالب مع الجورب. عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. وأما الخمار فقد تقدم المراد به العمامة، ليس خمار النساء ولا هذا الخمار الذي فوق رؤوسنا الطيلسان، ولكن المراد بالخمار العمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يلبس العمة. العمة هي العادة العربية القديمة من العادات الطيبة التي استحسنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل بها. العمة تمسح كما تقدم، قد تمسح وحدها وقد يمسح مقدم الرأس ويكمل عليها، وقد تخلع تنزع العمة ويمسح الإنسان رأسه ثم يرد. هذه الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها نقلا عن العلامة ابن القيم. ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. المس على الموقين معا أي على الخفين معا هذا دليله مع ما تقدم. بالنسبة للمس على الجوربين الحديث الذي فيه إثبات مسح الرسول عليه الصلاة والسلام على الجوربين لم يصح، إنما صح عن الصحابة، عن عدد من الصحابة في مقدمتهم علي بن أبي طالب الذي تنكر شيعته الآن مخالفين له. يقول بعض أهل العلم الاعتماد بالنسبة للمسح على الجوربين ليس الحديث المرفوع، لأن الحديث المرفوع لم يخلو من مقال، ولكن الاعتماد على أفعال الصحابة لأنه يكاد أن يكون محل إجماع. ثم من الناحية الفقهية العلة التي من أجلها تمسه الخفاف هي التي من أجلها تمسه الجوارب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النسيف والموق، واللي تقدم ليس فيه شيء جديد. نعم. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. عن أبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي عن مسنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه

ثم غسل اليسرى فأدخل، أي لبس، بعضهم يمنع، بعض أهل العلم، بعض الأئمة ليس من الناس العاديين، اختلفت مذاهب أهل العلم على مذهبين، منهم من يرى يجب أن يغسل الرجلين قبل أن يدخل اليمنى، أي قبل أن يلبس الخف في الرجل اليمنى، يغسل اليسرى قبل أن يلبس في رجله اليمنى، لأنهم فهموا من قولي أدخلتهما طاهرتين أنه طهرهما معا قبل إدخالهما في الخف، هذا فهم. والمفهوم الثاني بالعكس، أدخلتهما، أدخلت اليمنى فهي طاهرة، وأدخلت اليسرى وهي طاهرة، وليس بلازم غسل الرجلين معا قبل إدخالهما في الخف، هذا أيضا فهم. من هنا تعلمون من أسباب اختلاف الفقهاء في مثل هذه المسائل. ما الذي يترجح عندك عند أول من أول وهلة عندما تسمع هذا الحديث أدخلتهما طاهرتين؟ هل تفهم منه أنه لا بد أن يغسلهما معا قبل أن يدخل اليمنى أو قبل أن يلبس في رجله اليمنى؟ هذا ما فهمه البعض. والبعض الآخر قال لا، أدخلتهما طاهرتين، أدخلت اليمنى وهي طاهرة وأدخلت اليسرى وهي طاهرة، بصرف النظر هل أني غسلتهما معا قبل اللبس أم لا. هذا مفهوم ثاني، لكل أن يعمل بما فهم. ومثل هذا يعتبر خلفا لفظيا غير جوهري لا يضر، بمعنى لا ينبغي من فهم المفهوم الأول أن ينتقد الثاني، ومن فهم المفهوم الثاني لا ينبغي له أن ينتقد الأول، ولو صلى ينبغي أن يصلي خلفه. لو صلى من فهم خلاف ما فهمت تصلي خلفه. هذه من المسائل المهمة التي نبه عليها شيخ الإسلام، حيث يقول كان للمالكية إمامة ومكانة في هذه المدينة، وهم يخالفون كثيرا من الفقهاء في بعض مسائل الصلاة كالبسملة، ومع ذلك من يأتي إلى المدينة زائرا من الشافعية والحنبلية والحنفية يصلون خلف المالكية، وهم يعلمون مذهبهم مخالف لمذهبهم. لماذا؟ لأن الكل فهم ما فهم من السنة ولم يقصد معارضة السنة، والاحتمال قائم هكذا في هذا الباب. إن فهمت أنت الفهم الأول فعليك أن تعمل بما علمت، ولكن لا تعارض الثاني وصل خلفه لو صلى فيك. هذه المسألة هي التي الأحاديث هذه مكررة كلها في هذه المسألة، اشتراط الطهارة. وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالطهارة الطهارة من النجاسة، وهذا المذهب هذا الفهم ضعيف ما تقديرنا لداود، ولكنه انفرد به، لأن طهارة الرجلين تشترط سواء لبس الخفين أو لم تلبس، ولا معنى لهذا الاشتراط، وإنما المراد هنا الطهارة من الحدث لا الطهارة من النجاسة، والطهارة من النجاسة معلومة من قبل. والحكم الاستدراجي أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نجعلهما ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة، إنما يخلع في المدة إذا احترم أو جامع في مدة المسح، وإلا لا يخلع. ولو تمت المدة وجب عليه أن يخلع ويلبس، لكن وهل تمام المدة أو خلع الخف في أثناء المدة من نواقض الوضوء؟ يبحث طلاب العلم هذه المسألة ويأتون بها طلاب كلية الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله. إذا تمت المدة هل تمام المدة يعتبر من نواقض الوضوء أم لا بالنسبة لمن لبس الخفين والجوربين؟ وإذا خلع لأمر ما في أثناء المدة ثم أعاد فلبس، هل يعتبر وضوءه انتقض أم لا؟ الجواب إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.